بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله. هل نحن أظن أن شرحنا هذا العام؟ ها؟ شرحنا؟ هات اللي بعده. نعم؟ يلا. الثالث أظن شرحناها أيضا، حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس. الرابع أظن الرابع. الحديث الرابع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تعالى قال: حدثنا رسول الله عنه رضي الله عنه تعالى ولا رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفق فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فوالله الذي لا إله غيره لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث حديث عظيم، فيه آيات من آيات النبي صلى الله عليه وسلم كما سيبين إن شاء الله. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. أثر رضي الله عنه بهذه الجملة وهو الصادق المصدوق لأن ما حدث به من أمور الغيب التي ينبغي تأكيدها أرى لم يطلق عدة متيقنة فيحرم عليها أن يطلق في طهر جمعها فيه، كما يحرم أن يطلق في حيض. ولهذا لما طلق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما زوجته وهي حائض وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ الرسول في هذا، وأمر عمر أن يأمر عبد الله بن عمر برد المرأة، أن يردها ثم يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق. وما نسمعه الآن من بعض السفهاء الذين يطلقون المرأة وهي حائض أو في طهر جامعوها فيه فإنه مؤلم ومؤسف أن يتعدى الإنسان حدود الله فيطلق زوجته في طهر جامعها فيه أو في حيض. طيب، قلت إذا كان الحمل نطفة فالمرأة حامل يجوز طلاقها أو لا؟ يجوز. ويقع الطلاق عليها ولا ما يقع؟ يقع. وما اشتهر عند العامة أن الحامل لا طلاق عليها فهو باطل مخالف للكتاب وإجماع المسلمين، فالحامل يقع عليها الطلاق. وما عدتها؟ أن ترى الحمل، فلو طلقها وهي تطلق ووضعت الحمل بعد طلاقه بخمس دقائق انتهت عدتها ولا لا؟ تكون عدة خمس دقائق؟ نعم. لأن الله يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. كما أنه لو مات زوجها وهي تطلق ثم وضعت قبل أن يدفن الزوج انقضت عدتها وحلت للأزواج. تصور يمكن امرأة تتزوج قبل أن يدفن زوجها الأول، يمكن؟ كيف؟ يموت وهي حامل وتضع بعد موته بخمس دقائق ويكون المأذون الشرعي حاضر والزوج الثاني حاضر ويزوج، فتتزوج هذه المرأة قبل أن يدفن زوجها الأول، يمكن. طيب وربما تبقى في عدتها أربع سنوات، صح؟ هنا لأن ربما يتأخر الحمل، ربما يتأخر الحمل في البطن ولا يخرج، فتكون في العدة إلى أن تضع الحمل، لأن الله يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الأمر واضح. طيب فإذا كان في المرأة ولدان ووضعت الأول وبقي الثاني، هل تنتهي العدة بوضع الأول؟ لا، لأن الله يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وحمل مفرد مضاف فيشمل جميع الحمل، كل الحمل اللي في بطنها، إن كان واحدا فواحد، إن كان اثنين فاثنان، إن كان ثلاثة فثلاثة، إن كان أربعة، إن كان خمسة فخمسة، المهم حتى تضع هذا الحمل. طيب إذا كانت حاملا فإنه لا يجوز، فإنها لا تحيض في الغالب، فإنها لا تحيض في الغالب. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض، فالحامل في الغالب لا تحيض. وإنما قلت لا تحيض في الغالب لأنها أحيانا قد تحيض، أحيانا يستمر الحامل الحيض مع الحامل ولا سيما في الشهور الأولى، وتكون عادتها مضطردة كعادتها قبل الحمل، فهنا يكون الحيض، يكون هذا الدم الذي نزل منها حيضا لأنه لم يختلف. طيب إذا كان علقة، إذا كان علقة كذلك يتعلق بها أحكام، منها على المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه إذا كان علقة فإنه لا يجوز وضعه، يعني لا يجوز إجهاضه، وقبل أن يكون علقة يجوز إجهاضه، وهذا على المشهور من مذهب الإمام أحمد الذي مشى عليه فقهاء الحنابلة أنه ما دام نطفة فإنه يجوز للمرأة أن تجهضه، وأما إذا كان علقة فإنه لا يجوز. وفرق بينهما بأنه إذا بلغ أن يكون علقة تحققنا أنه ابتداء خلق إنسان، أما ما دام نطفة فيحتمل أن تفسد هذه النطفة ويحتمل أن تبقى وتسلم حتى تكون ابتداء خلق إنسان. طيب إذا كان مضغة، المضغة ذكرنا قبل قليل أنها قد تكون مخلقة وقد تكون غير مخلقة، يتعلق بها إذا كانت مخلقة أحكام، منها انقضاء العدة بوضعها، فإذا كانت حامل معتدة من وفاة أو حياة ووضعت مضغة مخلقة صارت انقضت العدة، انقضت عدتها، فإن وضعت مضغة غير مخلقة لم تنقض العدة. كذلك يترتب على كونها علقة النفاس، فقد قال العلماء إذا وضعت المرأة ما دون العلقة فالدم الذي يصيبها ليس دم نفاس، فتصوم وتصلي ولا يضرها شيئا، وإن وضعت مضغة مخلقة فدمها دم نفاس يثبت له جميع أحكام دم النفاس، فلا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها. طيب، وهنا نسأل، إذا ثبت أن هذا الدم دم نفاس فكم مدة النفاس؟ النفاس لا حد لأقله، لا حد لأقله، فقد تلد المرأة وتبقى نفساء لمدة 10 أيام ثم تطهر، أو لمدة 20 يوما ثم تطهر، أو ل30 يوما ثم تطهر، وهذا أمر واقع. فإذا طهرت قبل 40 فإنه يثبت لها أحكام الطاهرات، فيجب عليها أن تصلي وتصوم أو لا تصوم. نعم، تصوم وتقرأ القرآن. ويأتيها زوجها أو لا؟ نعم، يأتيها زوجها، ولا كراهة في ذلك. فلو طهرت 20 يوما قلنا لها اغتسلي وصلي وصومي واقرأ القرآن وفعل ما يفعل الطاهرات وتحل للزوج بلا كراهة. طيب، إذا تم له 4 أشهر تعلق به أحكام، منها أنه لو سقط بعد تمام 4 أشهر، لو سقط بعد تمام 4 أشهر فهو إنسان يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع الناس، وإن سقط قبل 4 فهو قطعة لحم لا يكفن، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في المقابر، يدفن في أي مكان، لأنه لم يكن إنسانا إلا لأنه لا يكون إنسانا إلا إذا تم له 4 أشهر حيث تنفخ فيه الروح. يتعلق به أيضا إذا تم له 4 أشهر أنه لا يجوز إسقاطه بأي حال من الأحوال، لا يجوز إسقاطه بأي حال من الأحوال، حتى لو أن الأم يخشى عليها إن بقي فإنه لا يجوز إجهاضه، حتى لو قرر الأطباء أن هذا الجنين مشوه وأنه إذا خرج صار عالة على نفس على أهله وعلى نفسه فإنه لا يجوز إجهاضه. لماذا؟ لأنه صار إنسانا معصوما، وإجهاضه يعني قتل إنسان معصوم، وقد قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فإن قال قائل إذا كان يخشى على الأم إذا لم ننزله، قلنا وليكن ذلك، ولا يمكن أن نقتله لإبقاء أمه، لأنه لا يجوز أن نقتل نفسا لإحياء نفس أخرى، وإلا لكان الرجل إذا جاء وخاف على نفسه الهلاك وكان معه زميل له في السفر مثلا، فإذا جاء وخاف على نفسه الهلاك ماذا يصنع بزميله؟ ها؟ يأكله. وهذا لا يقوله أحد، لأنه لا يمكن أن تتلف الناس بإبقاء نفسه، فإنه يسمى، ينبغي أن يسمى، إن كان ذكرا فاسم ذكر، إن كان أنثى فاسم أنثى، إن كان خنثى لا يسمى لازم، فيسمى باسم صالح للأمرين جميعا، مثل أنه قال هبة الله مثلا، هبة الله يصلح، لأن هذا المولود مما وهبه الله لوالده، كما قال الله تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. المهم إذا كان كنثى فإنه يسمى باسم صالح للذكر والأنثى، إن كان ذكرا فباسم الذكور وإن كان أنثى فباسم الإناث. طيب، يتعلق به أيضا أنه يعق عنه، يعق عنه إذا سقط بعد أن تم له 4 أشهر ونفخ فيه الروح، فإنه يعق عنه. ما معنى يعق؟ يعني تذبح عنه العقيقة، والعقيقة للولد شتى. وإذا كانت الحال ميسورة يعني قليلة فشاة واحدة تكفي، وإذا لم يكن عنده شيء سقطت عنه. وأما الأنثى فشاة واحدة. فإن قال قائل كيف نعق عنه وقد سقط ميتا؟ قلنا لكن هذا سيبعث يوم القيامة ويدعى باسمك فيقال فلان بن فلان، وسيكون معك في الجنة، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم، فاشكر الله على هذه النعمة واذبح العقيقة عنه كما تذبحها عن الجنين الذي سقط وبقي إلى أن تم له 7 أيام. وقال بعض العلماء إذا مات السقط قبل أن يتم له 7 أيام فإنه لا يعق عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه. قالوا وإذا كان ميتا فليس له يوم سابع، لكن ما دام الأمر ميسورا للإنسان وسهلا عليه فإن الأفضل أن يذبح، ويخلف الله عليه إن شاء الله تعالى. طيب، هل يتعلق الميراث بهذا الطور؟ نعم، يتعلق بشرط أن يخرج حياً